فقه الطهارة. إذا أردت أن أصلي لا بد أن أتطهر في بدني بالوضوء، وأطهر ثوبي ومكان صلاتي، وأقبل على الصلاة خاشعاً.